ارفع صوتك على الجواب على ان بعض اهل السنه سجدوا لبعض الائمه في الجنه. طيب هذا سؤال مهم ونتعرف له الان. بعض العلماء رحمهم الله يقولون ان الامه اذا اتفقت على الثناء على شخص انه من اهل الجنه يعني من اهل الخير والتقوى والايمان فلنا ان نشهد له مثل الائمه الاربعه مثلا سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الامه على الثناء عليه قال انه يجوز ان نشهد له بالجنه. نعم. واستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاه والسلام حين مرت جنازه فاثنوا عليها خيرا قال وجبت، وجنازه اخرى اثنوا عليها شرا قال وجبت. قالوا يا رسول ما وجبت؟ قال اما الاول فاثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه واما الثاني فاثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض. وممن ذهب الى هذا المذهب شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن عامه المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا الثالث وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليها والقرح فيه. وأنا أقول لكم وأكرر، أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم، أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بينهم من الجنة فأنا الآن بين الإثم والسلامة، ما هو بين الإثم والغنيمة. لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجع، بين الإثم والسلام. وما دوم أن الإنسان سوف يرجح إيش؟ جانب السلام على احتمال الإثم. فنحن نقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى أن يكون من أهل الجنة. نعم. ولكن شهادة لهم بالجنة لا توجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها. فالسلام أسلم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.